أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في امتياز الحرف عن الاسم والفعل، ذكر المصنف صاحب الكفاية، ذكرنا من البداية أن البحث، مركز البحث هو الكفاية كما هو المتعارف في الحوزات العلمية، حيث يجعل مركز البحث في خارج الأصول الكفاية وفي خارج الفقه العروة، هذا هو المتعارف. ولهذا هذا البحث كان مفيدا حتى لمن لم يقرأ الكفاية أو لم يتم درس الكفاية، كان مفيد. ومن قرأ درس الكفاية فبحث الخارج يوجب له استعدادا كاملا للتدريس الكفاية. من قرأ بحث الخارج، من قرأ الكفاية وحضر بحث الخارج، فيوجد له الاستعداد للتدريس بحث الكفاية. سمعت من واحد من أساتذة النجف المعروفين قال، كان مدرس للكفاية، كان يدرس الكفاية، ويقول من لم يحضر بحث خارج الأصول لم يتمكن من تدريس الكفاية على ما هو المطلوب، فبحث الخارج خارج الأصول مفيد جدا لعامة الطلاب، سواء كان درس الكفاية أو لم يدرس الكفاية. فالكلام فعلا في امتياز الحرف عن الاسم والفعل، وذكر هذا البحث صاحب الكفاية تحت عنوان الاضطراد في الاستدراك، تحت هذا العنوان. فقبل الدخول في أصل البحث، أي في الفرق بين الاسم والحرف والفعل، لا بد من توضيح هذا العنوان، توضيح الاضطراد في الاستدراك، توضيح هذا العنوان الموجود في الكفاية. توضيح هذا العنوان يتوقف على مقدمة، وهي بيان معنى الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ معنى الاستدراك، معنى الاستدراك هو سوق الكلام على نحو يلزم منه ذكر كلام آخر لمناسبة. هذا معنى الاستدراك. فهنا مطلوبان، أحدهما يكون ذكره مقصودا بالإسالة، والآخر يكون ذكره مقصودا بالتبع. وذكر هذا الثاني الذي يذكر بالتبع يسمى استدرادا. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن المقصود بالإسالة في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية قبل البحث في أصل مسألة المشتق، المقصود بالإسالة في هذا الأمر الثالث الذي نحن فيه فعلا، المقصود بالإسالة هو خروج الأفعال عن حريم نزاع المشتق. هذا هو المقصود بالإسالة. ثم إن جر الكلام وذكر المصنف في ضمن هذا البحث الفرق بين الاسم والفعل استدرادا لمناسبة، وحاصل الفرق أن للفعل خصوصية تستلزم الزمان وليس في الاسم هذه الخصوصية، فنظرا إلى وجود هذه الخصوصية في الفعل، الفعل يدل على الزمان بالدلالة الالتزامية، الاسم لا يدل على الزمان ولا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية. هذا هو الفرق. ذكر هذا الفرق المصنف مع أن هذا الفرق ليس مقصودا في بحث المشتق، ذكر هذا الفرق استدرادا. ثم ذكر الفرق بين الفعل والحرف والاسم، بين الحرف والاسم والفعل، فبيان هذا الفرق الثاني يكون اضطراد في الاستدراك، أي تعميم في الاستدراك. هذا توضيح هذا العنوان: الكلام في امتياز الحرف والاسم والفعل من باب الاضطراد في الاستدراك، وهذا معنى الاضطراد في الاستدراك. وقبل البيان الفرق بين الاسم وكل من الفعل وبين الحرف وكل من الفعل والاسم، نجيب عن سؤال، وهو أي السؤال: قد تقدم الفرق بين الحرف والاسم في باب الوزن. في باب الوزن هنا كلام طويل، البحث عن المعاني الحرفية، وتقدم هذا الفرق في هذا البحث. فلماذا ذكر المصنف وكرر هذا الفرق؟ لماذا هذا التكرار مع أن المقصود بالكفاية هو الاختصار؟ كفاية كتاب مختصر جدا في إشارات إلى مطالب العالية. فيرد عليه أولا هذا ينافي ما هو المقصود من الكتاب، والثانيا التكرار بحسب علم البلاغة لغو، مقتضى البلاغة عدم التكرار، التكرار يكون لغوا. هذا هو السؤال، فلماذا كرر المصنف الفرق بين الحرف والاسم؟ كرر هذا البحث. الجواب عن هذا السؤال أن التكرار على قسمين، التكرار الذي لا تترتب عليه فائدة، والتكرار الذي تترتب عليه فائدة. ثم ما يكون لغوا حسب علم البلاغة هو التكرار الذي لا يترتب عليه فائدة. لا يترتب عليه فائدة، وأما التكرار الذي تترتب عليه فائدة فليس لغوا. هذا من باب المقدمة. فيقال في محل الكلام أن التكرار هذا الفرق تترتب عليه فائدة، ونظرا إلى ترتب الفائدة فليس هذا التكرار لغوا. ومن فوائد هذا التكرار أنه لا تنافي بين أن يكون معنى الحرف كليا وبين أن يكون جزئيا، ليس هناك تنافي. معنى الحرف يكون كليا، ويكون جزئيا بعدما يتصور الإنسان هذا المعنى بعد تحققه في الذهن، وليس بينهما التنافي. ومن فوائد هذا التكرار أن ما ذكره المصنف من الفرق بين المعنى الحرف والاسم هنا أوضح مما ذكره من الفرق في باب الوزن. في باب الوزن طبعا كما تقدم بحث في المعاني حرفية غامزة جدا جدا، وتقدم الكلام فيه. ولكن هنا هذا الفرق يكون واضح، ليس في غموض، وحاصل الفرق بين المعنى الحرف والاسم من جانب وناحية، وبين معنى الحرف والفعل من ناحية أخرى، أن الفرق بين المعنى الحرفي والفعلي واضح كما في أول الهداية، هداية النحو، في تعريف كلمات، أن الفعل كلمة تدل على المعنى بنفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، والاسم كلمة تدل على معنى في نفسه وليس مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، والحرف تدل على معنى في غيره لا في نفسه. ومن هذا التعريف يظهر الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي والفعلي. ولكن هنا فرق آخر حسب رأي المصنف صاحب الكفاية. قال صاحب الكفاية: لا فرق بين الاسم والحرف ذات المعنى. نفرض معنى الابتداء، كلمة من تدل على ابتداء، لفظ الابتداء أيضا يدل على هذا المعنى، على مفهوم الابتداء. فمعنى كل من الحرف والاسم واحد، وهو مفهوم الابتداء، وما هو المشهور من أن المعنى الحرفي يكون آليا ومعنى الاسم يكون استقلاليا، هذا غير سديد بل غير صحيح حسب رأي المصنف، بل معنى كل منهما هو مفهوم الابتداء مجردا عن قيد الآلية في الحرف وقيد الاستقلالية في الاسم. نعم، هنا شرط من قبل الواضع، الواضع وضع من للابتداء، ولكن بشرط أن يستعمل المستعمل في المعنى الآلي، أي في الابتداء الذي يكون حالة لغيره، الابتداء من البصرة، الابتداء من الكوفة، ووضع لفظ الابتداء هذا اللفظ هذا المعنى الاسمي، والشرط واضح أن يستعمل المستعمل هذا المعنى للمعنى المستقل في نفسه لا للمعنى الآلي، للمعنى الاستقلالي. فهذا الفرق جاء من قبل الاستعمال، والاستعمال متأخر عن الوضع ومتأخر عن الموضوع له، ولا فرق بينهما، أي بين الاسم والحرف، بحسب الوضع وبحسب الموضوع له، وإنما الفرق جاء من قبل الاستعمال. هذا هو رأي المصنف والرأي صاحب الكفاية. هذا ملخص الكلام في الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي والفعلي. الحمد لله.